كلامي فأذكر الله وأنا من فوق على بذن هو بسط وحلمك حفل خلق الناس العشا ولع الخليقة بيدي حضر الصباط العسكر السوار حتى البيادي عمرت ونم العصر مثال مرض الأراضي حلف يمين مركب القصر إن ما كنت نبلغ مرادي قالوا هاول باللي بشاد وكل تمر هق والقطيفة رسموا زبا وبشاد شوف العبد كان يرحلوا من بلادي.